بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم. ابتليت هذه الأمة في تاريخها الطويل بشكلين من أشكال الانحراف. الشكل الأول من هذين الشكلين هو الانحراف المكشوف، والشكل الثاني من هذين الشكلين هو الانحراف المقنع. في الحالة الأولى نحن أمام انحراف صريح، انحراف واضح، انحراف لا لبس فيه ولا غموض فيه. ولكننا في الشكل الثاني أمام انحراف مبطن، انحراف يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر، انحراف هو في واقعه كفر ولكنه يرفع راية الإيمان، انحراف هو في واقعه ظلم ولكنه يتقنع بقناع العدل، انحراف هو في واقعه شرك ولكنه يرفع راية التوحيد. كيف نكتشف هذا الانحراف المبطن؟ كيف نعرف أن هذه الراية التي تحمل شعارات التوحيد هي في واقعها راية كفر؟ كيف نعلم أن هذه الجهة التي ترفع شعارات الإيمان هي في واقعها جهة كافرة مشركة ظالمة؟ هنا يلتبس الأمر على الكثيرين الذين لا بصيرة لهم والذين لا رؤية لهم والذين لا عمق لديهم والذين لا تفقه لهم، ينطلي عليهم الأمر وينخدعون بهذه المظاهر وتختفي عنهم البواطن. راية هي راية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الراية ترفع شعار لا إله إلا الله، ولكن في مقابلها راية ثانية هي أيضا ترفع شعار لا إله إلا الله. إذا لم يكن الإنسان له بصيرة في الدين ينطلي عليه الأمر ويعود لا يرى طريقه. ذلك الرجل جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رجل طيب، رجل مؤمن، ولكن مؤمن لا بصيرة له، مؤمن لا فقه له. ليش الفقيه له قيمة؟ ليش العالم له قيمة؟ لأن العالم، ولا أقصد علماء الدين فقط، وإنما كل من علم الدين وتفقه في الدين، سواء كان رجل دين أو ما كان رجل دين، العالم له قيمة عند الله، الفقيه له قيمة عند الله، لأنه لا يخدع بهذه الظواهر. جاء ذلك الرجل وهو رجل طيب وهو رجل مؤمن إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال: إني شككت في أمر هذا القتال، أنا على شك، راية لا إله إلا الله تحارب راية لا إله إلا الله. حقيقة واحد ما عنده فقه، ما عنده بصيرة، ينطوي عليه الأمر وينطلي عليه الأمر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان دأبهم الفر، من أراد فليعمل بوظيفة ومن لم يرد فلا إكراه. قال له: أنت وشأنك، مو لازم تحارب، لا أجبرك على أن تحارب. فبعثه إلى خراسان ليدير بعض الأمور هنالك، رجل طيب ولكن لا فقه له، لا بصيرة له. لذلك يأتي إلى أمير المؤمنين وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: إنا شككنا في أمر هذا القتال. ذلك الرجل الآخر يطعن بالرمح، رجل من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والخروج على أمير المؤمنين يعني الخروج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عليا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، بنص الآية الكريمة: وأنفسنا وأنفسكم. الخروج على أمير المؤمنين يعني الخروج على رسول الله، والخروج على رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الخروج على الله تعالى. هذا الرجل الخارجي يطعن بالرمح في إحدى المعارك، فيمشي والرمح في داخله والدماء تنزف منه وهو على لحظات من الموت، يمشي إلى قاتله وهو في هذه الحالة ويطعنه بالسيف، وهو يقول في مشيه، شنو يقول؟ لاحظ ماذا يقول، ما هو الشعار الذي يرفعه؟ وعجلت إليك رب لترضى، فيطعن ذلك القاتل ثم يسقط على الأرض ويموت. هذا رجل خارج، التبس عليه الأمر فوصل إلى هذه النتيجة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أخطر ما ابتليت به الأمة الانحراف المقنع، انحراف ينطلي على السذج، انحراف لا تكتشفه إلا الأعين النافذة، انحراف لا تكتشفه إلا البصائر النافذة، انحراف يأتي باسم الله وباسم رسول الله وباسم القرآن الكريم، ويرفع شعار التوحيد ولكنه يقتل التوحيد في ذلك الوقت. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بطلة الحرب ضد الانحراف المقنع، كما كان سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بطل الحرب ضد الانحراف المكشوف. الزهراء صلوات الله عليها أمام ذاك الانحراف المقنع، انحراف مو فقط في ذلك اليوم، وإنما لاحظ دقة ذلك الانحراف، هذا الانحراف مستمر من قبل 1400 عام وإلى هذا اليوم. يعني شوف شلون لون من ألوان الانحراف، شلون الذين قاموا بهذا الانحراف حاولوا أن يغطوا جوانب هذا الانحراف حتى يبدو إيمانا وحتى يبدو إسلاما. الآن 1400 سنة الملايين ساروا وراء هذا الانحراف. الزهراء صلوات الله عليها تأتي إلى المسجد وتخطب خطبتها المشهورة، ولكن لاحظ الرجل كيف يواجه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يقول: والله ما خالفت رسول الله وما عدوت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني أشهد الله وكفى به شهيدا. حقيقة عجبا لحلم الله، يستشهد به في الباطل ولكن الله سبحانه وتعالى يحلم. وإني أشهد الله، يقول الرجل وكفى به شهيدا، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه من طعمة فهو لولي الأمر من بعدنا يتصرف فيه كيف يحب. يعني يحارب بضعة رسول الله بماذا؟ بحديث من رسول الله، حديث مجعول، حديث كاذب. هل نصدق الرجل في هذه المقالة أو نصدق الله تعالى حيث يقول: وورث سليمان داود؟ الله تعالى يقول في القرآن: ورث سليمان داود، ويقول في آية ثانية: يرثني ويرث من آل يعقوب. ولكن هذا الرجل يقول إن رسول الله يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث. هل نصدق هذا الرجل أو نصدق الله؟ أيهما هو الصحيح؟ إنا معاشر الأنبياء لا نورث. ثم إذا كان هذا الحديث صحيحا، وأنت انفردت برواية هذا الحديث، هذا الحديث إذا كان صحيح وأنت انفردت برواية هذا الحديث، فلماذا تطبق هذا الحديث فقط على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ لماذا لا تطبقها على الأخريات؟ لماذا لا تطبقه على زوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ ما كانوا في بيوت النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه البيوت التي سكنت فيها الزوجات، زوجات النبي، كانت ملكهم لو ملك رسول الله صلى الله عليه وآله. ملك من كانت؟ هذا البيت كان ملك عائشة أو ملك رسول الله؟ كان ملك حفصة أو ملك رسول الله؟ كان ملك أم سلمة أو ملك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نرجع إلى القرآن. القرآن هو الحكم، القرآن هو الشاهد. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة تمضي إلى أن تقول بيوت النبي. في الآية الكريمة راجعوا بيوت النبي، فإذن البيت لمن؟ البيت للنبي. إذا معاشر الأنبياء لا يورثون، إذا هذا الحديث صحيح، فلماذا لم يخرج زوجات الرسول من هذا البيت؟ هذا مو بيتهم، هذا بيت النبي، وبيت النبي يكون لمن؟ يكون للمسلمين. فلماذا بقيت زوجات النبي في بيوتهم ولكن فاطمة صلوات الله عليها تخرج ويخرج عمالها من فدك؟ لاحظ هذا الانحراف، الانحراف الذي يقوم بالانحراف ولكن يرفع شعار الإسلام ويرفع شعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مقطع آخر من كلامه يقول: وذلك بإجماع من المسلم، أجمعت الأمة هذا العمل الذي قمت به من اغتصاب فدك بإجماع من المسلمين. ما هي قيمة الإجماع المناقض لكتاب الله؟ لنفرض أن كل الأمة أجمعت على تحليل الخمر مثلا، هل هذا الإجماع له قيمة؟ إذا الأمة أجمعت على شيء باطل، هذا الإجماع له قيمة؟ ثم أي إجماع هذا؟ أي إجماع الذي علي صلوات الله عليه لا يدخل في هذا الإجماع؟ فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مو في هذا الإجماع، بني هاشم كلهم مو في هذا الإجماع، مالك ابن نويرة وكل عشيرة مو في هذا الإجماع، سعد بن عبادة وكل جماعة مو في هذا الإجماع. كيف ينهض هذا الإجماع؟ أربعة أشخاص يجتمعون في مكان ويتآمرون، هذا إجماع يسمى؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مأمورا بالسكوت وكان مأمورا بالصبر، والمسلمون غالبهم تخاذلوا، وبقيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بطلة هذه الحرب، فضحت هذا الانحراف في ذلك اليوم، وفضحت هذا الانحراف وستفضح هذا الانحراف إلى يوم القيامة. هذه الحرب ضد هذا الانحراف المقنع ما كان في ذلك المقطع في ذلك الزمان، وإنما امتد وسيمتد إلى يوم القيامة. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بقبرها المجهول فضحت هذا الانحراف، وتفضح إلى هذا اليوم هذا الانحراف. تذهب إلى المدينة المنورة، الكل له قبور معلوم، أين قبر أم سلمة؟ وين قبر أم سلمة زوجة رسول الله؟ في البقيع في المدينة المنورة. أين قبر أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في البقيع في المدينة. أين قبر خديجة صلوات الله وسلامه عليها؟ في مكة في مكان معلوم. أين قبر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ زينب وأم كلثوم ورقية، وين قبرهم؟ معلوم، في البقيع في المدينة المنورة. ولكن يبقى هنالك قبر واحد، في الواقع مو قبر واحد وإنما هنالك قبران، يظل هذان القبران مجهولين. المؤمنون يذهبون، المسلمون يذهبون من كل بقاع العالم، أين هذا القبر؟ بنت رسول الله، بضعة رسول الله التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، وين هذا القبر؟ مو معلوم، هذا القبر مجهول. هذه حرب إلى هذا اليوم ضد هذا الانحراف المقنع. ليش هذا القبر مجهول؟ هذا هو القبر الأول، قبر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الذي بقي مجهولا إلى هذا اليوم. أنتم الحجاج الذين ذهبتم إلى الحج لم تجدوا أثرا لهذا القبر، وهنالك قبر آخر أيضا بقي مجهولا إلى هذا اليوم، وهو قبر محسن السبط الذي أسقط فيما بين الحائط والباب، وهو بعد جنين في بطن أمه، أيضا تذهب وتبحث أين قبر هذا الجنين، أين قبر هذا السقط، أين قبر هذا الحفيد، حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجد له أثرا. هذه حرب إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة ضد هذا الانحراف المقنع. بالواقع نتمكن أن نقول أنه لولا فاطمة الزهراء المسلمين خود تخاذل كعادتهم، يعني كثير منهم لا يقفون مع الحق، كثير منهم. أمير المؤمنين مأمور بالسكوت، قيدته الوصية، لولا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم يبق لهذا الدين أثر، الإسلام كان يتحول مثل اليهودية مثل المسيحية. شلون المسيحية الآن؟ مجرد طقوس مختصرة لا ترتبط بالحياة، مجرد طقوس فارغة. المسيحية واليهودية، الإسلام هالشكل كان يتحول. فلذلك حقيقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لها حق الحياة على الإسلام، لها حق الحياة على التشيع، لها حق الحياة علينا جميعا. الموضوع الثاني، أننا في هذه الأيام ونحن في ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ينبغي كما نحيي الأحزان نحيي الأفراح أيضا. الحديث يقول: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. المؤمنون حفظهم الله تعالى اهتموا في الذكريات الماضية، في المناسبات الماضية، وأحيوا أحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ينبغي أيضا أن يهتموا بإحياء أفراحهم. الآن بعد أيام، في 20 جمادى الثانية، ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. في 13 رجب ذكرى ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في شعبان ذكرى ميلاد الإمام الحسين وأبي الفضل العباس والإمام السجاد صلوات الله عليهم على ما هو المعروف. يحيون في المجالس في البيوت. هذه المجالس منظورة قطعا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني أحب تلك المجالس. المجالس التي يحبها الله ويحبها رسول الله ويحبها الأئمة الطاهرون قطعا منظورة. هؤلاء الذين يحولون بنظرة منهم التراب إلى ذهب، إذا نظروا إلى شخص، إذا نظروا إلى مجلس، الله سبحانه وتعالى ينزل بركات على ذلك المجلس، الله يدفع الآفات عن ذلك المجلس. إلا ونزلت بهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. أحد خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو من كبار الخطباء الذين خدموا المنبر وخدموا الأمة وخدموا التشيع بمنابرهم، ينقل هذه القضية، أنقلها عنه بلا واسطة. يقول هذا الرجل: أنه كنت أعاني آلاما في الظهر. أختصر القصة وأكتفي منها ببقط بعض المقاطع. كنت أعاني آلام مبرحة في الظهر في العمود الفقري. ذهبت إلى إحدى البلاد الأجنبية، الأطباء قالوا إنه يجب أن تقوم بعملية جراحية. يقول: أجريت العملية، ولكن العملية بدل أن تعمل على تحسين الوضع أصبحت عملية فاشلة. الطبيب يبذل جهده ولكن الأمور بيد الله. العملية كانت عملية فاشلة، وأصبت بالشلل الكلي على أثر هذه العملية. كل الجسم مشلول، فقط اليدان تتحركان، مو أكثر من ذلك. وأنا في تلك البلاد، في بلاد الأجانب، في بلاد الغربة، فعندي واحد، وأنا نائم على السرير، لعله كان يقول مدة حوالي 52 يوم، يحاولون ولكن كل المحاولات فاشلة. يقول أنه في يوم من الأيام جاءني الطبيب وقال لي: أريد أقول لك شيء، وهو أنه في الواقع نحن بذلنا كل ما نتمكن ولكن ليس بيدنا شيء، أنت الآن مشلول وهذا الشلل سوف يبقى إلى 20 عام ما إلى علاج. بعد 20 عام 2% يمكن أن يشفى و98% يمكن أن يبقى، وإحنا في الواقع عاسفين جدا ما يجي من شيء. وثم راواني بعض الملفات للأمراض المماثلة وكلها ما فيها أمل، ما فيها شفاء، ما فيها علاج. يقول قال هذه الكلمات وخرج. يقول بعدما خرج أنا في حالة انكسار وفي حالة خشوع توجهت إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقلت له: سيدتي، أنا عمر كنت في خدمتكم وكنت في خدمة ابنك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأظل على هذه الحالة 20 عام، واحد يظل مشلول أسير الفراش لا يتمكن أن يتحرك ولا يستطيع أن يعمل شيئا. أقول أخذت أناجيها بهذه الكلمات وعبرتي تجري على خدي ولكن ما بيدي شيء. يقول نمت، رأيت مجلس من المجالس وهذا المجلس مملوء بالمؤمنين وهنالك منبر وهنالك سيدة جليلة محجبة كاملة بحجاب كامل وهو واقفة وهي واقفة بجنب ذلك المنبر كأنها صاحبة العزاء، كأنها صاحبة المصيبة، كأنها صاحبة المجلس وهي واقفة، ويلفها النور والبهاء والجلال والعظمة والجماهير جالسون. يقول ألقت إلي نظرة وأشارت إلي أنه تعال واصعد على المنبر، فقلت: سيدتي، أنا مشلول، أنا ما أتمكن أتحرك. فقالت لي: بمجرد أن يمس بدنك المنبر سوف تشفى بإذن الله. يقول استيقظت من المنام وطلبت ذلك الطبيب وقلت له: أريد أن أخرج من هذا المستشفى. قال: على مسؤوليتك. قلت: على مسؤوليتي. وقع. فوقعت، وقعت وطلعت من المستشفى ولا أستطيع أن يتحرك. نقلوا لي من ذلك البلد على كرسي متحرك وأنتقل من بلد إلى بلد آخر على ذلك الكرسي المتحرك، إلى أن جئت إلى ذلك المجلس. قلت لأصحاب المجلس: أنا أقرأ دقائق فقط وبعد ذلك ليقرأ من يحب. في تلك اللحظة رأيت أنني في عالم اليقظة في نفس المكان الذي رأيته في عالم المنام، نفس المكان، والجماهير محتشدة والمنبر موجود، ولكنني لا أرى أثرا لتلك السيدة، لعلها موجودة ولكنني لا أراها. جاءوا بي إلى المنبر، بمجرد ما وضعت رجلي على المنبر أحسست بالشفاء يسري في بدني. فصعدت المنبر وقرأت المصيبة وقرأت الموضوع، ومن ذلك اليوم إلى هذا اليوم أنا في أتم الشفاء والعافية. ببركة توسل صغير للسيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. الإخوة المؤمنون إن شاء الله يهتمون في هذه المناسبة بأن يقيموا مجالس الأفراح في بيوتهم وفي حسينياتهم، وفي هذه المجالس إن شاء الله خير الدنيا وخير الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.